اي والله احبها من قبل لعرفها، لا غيرها ممتلك قلبي وشرياني. الجادل الليلي يا من جيت اوصفها، تحتار فيها بيوتي وعذاب الحاني. دلوعت لو تخالفني ما خالفها، ويمكن اودع حياتي لو تناساني. احبها واطلب رضاها وعارفها، تموت فيني وتعشقني وتهواني. الاول في شراييني مصنفها، ولا فيها حد بعدها في داخلي ثاني. وكانك مكذب تعالي بداخلي شفها، تسكن بقلبي وتامرني وتنهاني. من زود بحبها والدنيا خطفها، واعيش معها العمر لو العمر فاني. ويالله تشرفني ويالله تشرفها، عن العواذل وعن راعينا الاضغاني. الجادل الليلي يا من جيت اوصفها، تحتار فيها بيوتي وعذاب الحاني. تحتار فيها بيوتي وعذاب